بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أتدرون في أي يوم أنتم؟ إنه الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. وقد اجتمع في هذا اليوم العظيم يوم لله مشهود وفي السنة معدود، إنه يوم عرفة، حيث الحجيج تلاطمت أفواجهم واختلطت أصواتهم بعبراتهم وطالت مناجاتهم لربهم، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال العلامة ابن القيم: فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيها المسلمون، في مثل هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة الحرام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فحين زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. والقصواء اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، فجعل عليها الرحل، فأتى بطن وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، قرر فيها قواعد الإسلام، ثم بعدها صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، أتى عرفة، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات في أسفل جبل الرحمة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا يدعو رافعا يديه حتى غربت الشمس. وقد نزل عليه جبريل مع غروب الشمس، فقال لبلال: أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. في هذا اليوم أيها الناس أكمل الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وأتم عليهم نعمته. ففي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه قال عمر في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. فالوقوف يوم الجمعة له مزايا كثيرة جعلها العلامة ابن القيم من 10 وجوه. وأما ما استفاض على ألسنة العوام من أنها تعدل 72 حجة أو تعدل 7 حجج، فقال ابن القيم: فباطل لا أصل له عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. هذه وقفة عرفة لأهل عرفة. وأما غيرهم فصومها يكفر ذنوب 2 سنين ولله الحمد والمنة. أيها الناس، غدا يوم النحر، يوم الحج الأكبر، خير الأيام عند الله، أفضل من يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وأفضل عمل فيه التقرب لله بإراقة الدم، شعيرة من شعائر الإسلام، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيا أهل الإحسان، عظموا ربكم وتقربوا إليه بإراقة الدماء. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. بل قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهي على القادر في كل عام. ولذلك قال العلامة ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. وقال الشافعي الإمام: نحب لزومها ونكره تركها. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، ولذلك أوجبها كثير من العلماء. فلا تبخلوا على أنفسكم أيها المسلمون. ومن أحكامها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. فالمضحي يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا الحكم لا دخل له في صحة الأضحية، وهو خاص بالمضحي وحده. الأمر الثاني: الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويجزئ من ذلك الذكور والإناث. ويشترط فيها 3 شروط: الأول بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وكذا في المعز وفي الضأن 1 سنة. هذا مذهب الجمهور. وأجاز بعض الأحناف والحنابلة في الضأن 6 أشهر وفي المعز 1 سنة، والأول أحوط وهو قول الأكثر. الشرط الثاني السلامة من العيوب، والعيوب التي تمنع من الإجزاء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزئ أو لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا تستطيع السير من هزالها مع أخواتها. وأما العيوب الأخرى التي هي دون هذه فهي للكراهة لا تمنع من الإجزاء، مثل كسر القرن وشق الأذن، هذا إذا كان النصف فأكثر، وإلا فلا يؤثر، والأولى عدمها. ومما لا يجزئ ما قطع إليته. والشرط الثالث أن تكون مملوكة للمضحي. الحكم الثالث: يستحب تسمين الأضاحي أو شراؤها ثمينة لقول أبي أمامة رضي الله عنه عند البخاري: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون. رابعا من أحكامها ما قاله عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح ما خلط بياضه بسواد، فالأضحية كلما كانت إلى البياض أقرب كانت أفضل، ولا حرج في الموجوع. وهكذا من ليس له قرون في الأصل. خامسا أن البدنة وهي البقر والإبل تجزئ عن 7 بيوت لحديث جابر عند مسلم. وأما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا. وليس من السنة تخصيص الأموات بالأضحية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي عن أحد من أمواته، وكذا الصحابة. والعجب من بعض الناس يضحي كل عام عن أمواته وينسى نفسه. قال أبو أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. سادسا من السنة أن يتولى الإنسان شراء وذبح أضحيته بنفسه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بيده الشريفة كما في الصحيحين وغيرهما. وفي البخاري قال: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. ومن السنة أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وما عدا ذلك مثل مسح ظهر الأضحية وغير ذلك ليس بمشروع. الحكم السابع من السنة الأكل منها والتصدق، وبعض العلماء يوجبه لظاهر الأمر. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأكل كل رجل من أضحيته. وقوله: كلوا وأطعموا وادخروا. وأما تقسيمها أثلاثا فلم يصح في ذلك شيء عن رسولنا، وإن كان الأمر فيه سعة. ويبدأ وقت الذبح من بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فالذبح في 4 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، ولا يجوز أن يباع شيء من الأضحية ولا يعطى الجزار منها. قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وقال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، ولكن لو أعطي لفقره أو لقرابته من غير أن يحسب أجرة فلا بأس. واعلموا عباد الله أن الأضاحي من شعائر الله، والشعائر يجب أن تظهر في البلاد ويربى عليها الأولاد، ولا يشرع إخراجها عن مكانها. واعلموا أنها عبادة يتقرب إلى الله فيها بإراقة الدماء، ليست لحما مجردا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اعلموا أن هذه الأيام هي أيام ذكر الله عز وجل، التهليل والتكبير والتحميد. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق، يكبر الإنسان في كل مكان رافعا صوته معظما ربه مظهرا لشعائر دينه. ثم يضاف عليه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يضاف إليه التكبير عقب الصلوات المكتوبات. قال البخاري رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا مذهب جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة. وأما صفة التكبير فقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: المنقول عن أكثر الصحابة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال رحمه الله: وإن قال الله أكبر ثلاثا جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالإنسان بأي صفة كبر جاز والله أعلم، ولكن كل إنسان يكبر لنفسه ويرفع بذلك صوته. واعلموا عباد الله أن أحد العيدين في الإسلام سيحل عليكم غدا، له أحكام وآداب لا بد من الإشارة إلى بعضها. الأول تنبيه: ليس من السنة تخصيص ليلة العيد بقيام، نعم أيها المسلمون، والحديث الوارد في ذلك كذب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما سنن العيد فالسنة في عيد الأضحى أن لا يطعم الإنسان شيئا حتى يرجع فيذبح ثم يأكل من أضحيته، هذا إن كان سيضحي. وفيه حث على سرعة التقرب إلى الله عز وجل، وليس هذا من باب الصيام، إنما من باب الاستعجال وامتثال قول الله: فصل لربك وانحر. ومن السنة الاغتسال للعيد، ويبدأ وقت الغسل على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة. ومن السنة التطيب والتجمل للعيد، ومن السنة الصلاة في المصلى والمشي إليها. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ومن السنة رفع الصوت بالتكبير في الطريق إلى العيد، وليس للمصلى تحية. فالإنسان إذا دخل لا يصلي شيئا، قال ابن القيم: لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن من السنة إذا رجع الإنسان إلى بيته أن يصلي فيه ركعتين. قال أبو سعيد: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ومن السنة خروج النساء وإخراجهن إلى العيد، وبعض العلماء يجيبه وهو الأرجح دليلا ما لم يكن في ذلك فتنة أو مشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. وقالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قالت: فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخباة والبكر. وهذا يدل على أكديتها على النساء، فكيف على الرجال؟ ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنها فرض على الأعياد، وصلاة العيد ركعتان بالإجماع، وفيها تكبيرات زوائد، في الأولى سبع وفي الثانية خمس. ومن السنة رفع اليدين مع تكبيرة، هذا مذهب الجمهور، ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرات، لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لا يرفع الصوت بالتكبير إلا الإمام. وأما المأموم إنما يسمع نفسه فحسب، ومن فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا بأس عليه، وصحت صلاته بإجماع العلماء. ومن السنة في العيد مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. في البخاري قال جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. فأظهروا شعائر دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، واعتزوا بإسلامكم، فنحن أمة أعزها الله بالإسلام، فلا عز لنا إلا به. واحذروا تقليد أعدائكم، فإنه قد ثبت عن نبيكم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قرب بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم. اللهم ارحم إخواننا في العراق، وارحمهم في فلسطين، وارحمهم في الصومال، وارحمهم في غيرها من بلاد المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من البلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر، اللهم فرج الهم، اللهم ارفع البلاء، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،